وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت في البحر. ولفظ ابن ماجة: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. حديث موضوع. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. إسناده صحيح. باب إباحة لحوم الخيل. المتفق عليها الأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية البخاري: ونحن بالمدينة. وأخرج ابن ماجه عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: فالبغال؟ قال: لا. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، ولم يذكر ابن ماجه كل ذي ناب. وفي رواية للنسائي: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ولأبي داود قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حوائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حديث ضعيف. باب النهي عن صبر البهائم. المتفق عليه عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصب ودجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصب دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: تزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وفي رواية لمسلم قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وفي رواية للنسائي: لعن الله من مثل بالحيوان. وفي رواية لأحمد: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث سعيد عن ابن عمر بالرقم كذا، وعلي بن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وخرج النسائي عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. حديث صحيح. وخرج النسائي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. ضعيف الإسناد جدا. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. إسناده ضعيف. باب صيد البحر. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.

أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت. ضعيف جدا. نعم. باب في الضبع والذئب والثعلب. أخرج ابن ماجه عن خزيمة بن جز قال: قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي بن ماجه عن خزيمة بن جز قال: قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ زال الترمذي وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض فيصبح وقد قتل الضبع، أتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك فقال لي: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط، وإن ناس من قومي ليأكلونها. قال: فقال: إن أكلها لا يحل. قال: فقال الشيخ: يا عبد الله، ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: فإني سمعت أبا الدرداء يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع. قال: فقال سعيد بن المسيب: صدق. مرفوعه صحيح لغيره. باب الغراب. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل القاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حديث صحيح. باب الهرة. أخرج الأربعة عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ضعيف. وقال النسائي: منكر. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم، سمعنا الله وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.